إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: رواه مسلم. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال: زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. فهذا الحديث الذي معنا فيه بيان استحباب زيارة القبور للرجال، والاستحباب كما هو معلوم حكم شرعي، وهو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب إن تركه. فهذا حد المستحب، وهو أقل درجة من الواجب والفرض. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم، أو كنت نهيتكم، عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، كما عند ابن ماجه. وهذه الزيادة التي عند ابن ماجه لا تصح، لكن فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أول الإسلام. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المشركين، وكانوا يعبدون الأصنام ويغلون في المقبورين والموتى، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن يتعلق المسلمون بالأموات والأضرحة، وقد جاء دين الإسلام بإخلاص العمل والعبادة لله تبارك وتعالى. فلما رسخت العقيدة في قلوب الناس، وعرف الناس حق ربهم تبارك وتعالى، وعرفوا الزيارة الشرعية من الزيارة الشركية، نسخ هذا النهي. والنسخ كما قلنا هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني عندنا حكمان: حكم متقدم وحكم متأخر. الحكم المتقدم هذا بأي شيء ثبت بنص شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم حكم شرعي إنشائي طلبي، يعني افعل أو لا تفعل. هذا الحكم يمتثله المسلمون مدة من الزمان، طالت هذه المدة أو قصرت، ثم يأتي بعد ذلك خطاب آخر من الله تبارك وتعالى مبني على حكمة عظيمة يرفع هذا الحكم، حكم الأول، ويأتي بحكم جديد. كها هنا: نهيتكم عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، فهذا نهي رفع ذلك، ثم أذن بعد ذلك في زيارتها. فهذا هو المراد بالنسخ، والنسخ هنا من باب نسخ السنة بالسنة. وهذا الحديث كذلك كما قلنا فيه بيان علة زيارة القبور، فالعلة في ذلك أنها تذكر الآخرة، أن المرأة إذا تبع جنازة أو ذهب لزيارة قريب له فإنه يتذكر الآخرة ويعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ممر وليست دار مقر، ويعلم أن القبر أول منازل الآخرة. هذا إنما يتحصل من زيارة القبور الشرعية على الوجه الشرعي، أي يكون ذلك أعني تذكر الموت وتذكر الآخرة ورقة القلب، إنما يكون ذلك بالزيارة الشرعية للزيارة البدعية، كأن يزور المرء القبر لكي يصلي عنده أو لكي يتوسل بأهله، وقد تكون الزيارة زيارة شركية لكي يدعو المقبور من دون الله تبارك وتعالى، فهذا من جنس عبادة المشركين. فزيارة القبور مستحبة، لكن هل هي مستحبة للرجال والنساء أم مستحبة للرجال دون النساء؟ في هذا الحديث الحافظ يقول استحباب زيارة القبور للرجال، وهذا يعني أن النساء يخرجن من هذا الاستحباب، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بوب الحافظ هذا لأنه ذكر الحديث بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، لعن الله زائرات القبور. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا اللفظ لفظ ابن حبان، وأما لفظ الترمذي رحمه الله لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا يعني أن فعل ذلك واقع في كبيرة من الكبائر. أما على اللفظ الأول الذي هو عند ابن حبان لعن الله زائرات القبور، فزائرة جمع زائرة، وهذا يصدق على التي تزور القبور ولو مرة واحدة، على التي تزور القبور ولو مرة واحدة، فهي مستوجبة لهذا اللعن. ولذا بناء على هذا الحديث يحرم على المرأة أن تزور القبور، لأن هذا من كبائر الذنوب، لا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور. وهذا رواية عن الإمام أحمد وعن بعض المالكية والشافعية، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والنووي وجماعة من أهل العلم. والقول الآخر، وهذا كما قلنا على الرواية التي هي زائرات، والقول الآخر وهو قول أكثر أهل العلم خاصة الحنفية والمالكية وكثير كذلك من الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك، وهو الذي مال إليه العلامة الألباني رحمه الله، وهو أن زيارة القبور للنساء غير مكروهة، وإنما هي مستحبة كذلك أو على الأقل مباحة. طيب لماذا؟ قالوا أولا هذا الحديث إنما صح بلفظ لعن الله زوارات القبور، ثبت بلفظ زوارات جمع زوارة، والزوارة هذه صيغة مبالغة يعني كثيرة الزيارة، التي تكثر من الزيارة، تكثر من كل خميس تروح المقابر، خلاص صارت عادة وصار عيدا عندها، فهذا هو الذي يدخل في هذا المنع وهذا اللعن، وليست التي تزور لمجرد الزيارة، تزور مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة في السنة، فهذه لا تدخل في هذا الحديث. إذن قالوا اللفظ الثابت زوارات وليس زائرات، ودليلهم كذلك هذا العموم الوارد في الحديث السابق: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا هذا خطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء. ثم الذي يرجح ذلك هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر الآخرة، والمرأة تحتاج لتذكر الآخرة كما يحتاج الرجل. قالوا: ودليل ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أقول لهم، يعني إذا زرت المقابر؟ ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك يا عائشة أن تزور المقابر، وإنما قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منكم ومنا والمتأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قالوا: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان ذلك لا يجوز لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت إذن، يعني وقت أن سئل هذا السؤال من عائشة رضي الله عنها. وكذلك استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أنه مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. قالوا: هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزيارة، إنما نهاها عن الجزع وما أصابها من عدم صبر، ولم ينهها عن مطلق الزيارة، زيارة القبور. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. هذا القول هو الراجح، أنه لبأس للنساء بزيارة القبور، لكن هذا لابد له من ضوابط: عدم اتخاذ ذلك عادة، حتى لا يصدق عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوارات القبور، يعني كثيرات الزيارة، ألا تخرج المرأة وحدها، خاصة إذا كانت المقابر بعيدة ويخشى عليها، وإنما تكون مع محرم لها أو في رفقة آمنة، ألا تخرج المرأة متطيبة تفتن غيرها، ألا يتبع ذلك ما يغضب الله تبارك وتعالى من عويل ونياحة وجزع وغير ذلك، يعني أن تأتي بالضوابط الشرعية. فهذا هو الراجح، والله أعلم. فإن لم تتوفر هذه الضوابط فالمنع أقرب، يعني لا يجوز لها أن تزور المقابر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. هذه الأحاديث واضحة في بيان تحريم النياحة على الميت، تحريم النياحة على الميت. والنياحة هي رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت، كأن تقول: يا جملي، أو يا نصيري، أو وجبلاه، أو سبعاء، أو غير ذلك من الكلام الذي يجري على لسان النساء في مثل هذه المواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. النائحة يعني التي تنوح، لأن هذا دليل على عدم صبرها. لعن الله النائحة والمستمعة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وسنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا. المستمعة يعني التي تقصد سماع النياحة، كأنها تطرب به أو تتلذذ به أو تحب ذلك فهذا لا يجوز، لكن الحديث لا يصح من جهة الإسناد. طيب، الحديث الذي بعده عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البيعة عندما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أخذ عليهن ماذا؟ ألا ننوح. وإذا ذكر ذلك في البيعة على الإسلام دل ذلك على أن النياحة من كبائر الذنوب، وليت النساء يعلمن ذلك، النياحة على الميت من كبائر الذنوب، يعني التي تفعل ذلك متوعدة بالعذاب الأليم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب، يعني قبل موتها، يكون لها ثياب من نار ودرع من جرب، عياذا بالله، يكون ثيابها من نار، يعني هي تعذب في النار وعليها ثياب من نار ودرع من جرب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يبين أن عقوبة النائحة مغلظة، وأن ذلك من أكبر الكبائر، ولا يستبدل ذلك بأي ذكر آخر كما مضى وبينا، يعني لا تستبدل النساء ذلك بقولهن عند خروج الجنازة: لا إله إلا الله، لا، هذا من البدع، هذا من البدع، هذا كذلك لا يجوز، وإنما هو الصمت. فانظر كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المسلمين عدم النياحة، وهذا يدل كما قلنا على حرمة هذا الأمر. قال: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. طبعا هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى: الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث مما استشكله بعض أهل العلم، قالوا: كيف يعذب الميت بفعل غيره؟ يعني هو مات وأهله يبكون عليه أو ينوحون عليه، كيف يعذب بفعل غيره؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن أهل العلم من غلط الرواة يعني في لفظ الحديث، ومن هؤلاء عائشة قالت: يعني ما هكذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: إنكم أنتم تبكون وإنه لا يعذب. فقالوا: هذه واقعة خاصة، عائشة تقول في جنازة يهودي، واليهودي يعذب أنه مات على غير الإسلام، لكن ما قال ذلك، هذا كلام عائشة رضي الله عنها. ومنهم، وطبعا الحديث ثابت بهذا اللفظ، الصحيح أن الحديث ثابت بهذا اللفظ أنه يعذب ببكاء أهله أو بما نيح عليه، هذا ثابت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشكال عائشة رضي الله عنها ليس في محله. طيب، ما معنى الحديث؟ من أهل العلم من تأول الحديث، وهذا أشهر التأويلات، قالوا: هذا خاص بمن أوصى بذلك قبل موته. يعني إذا أنا مت يا ابنة معبد فشني علي التراب، يعني اذكري محاسني كما قال القائل، هذا يوصي به، هذا يوصي به. فقالوا: يعذب لأنه أوصى بأمر محرم فيعاقب بوصيته هذه. لكن هذا ضعيف كذلك، لأن اللفظ عام الميت. أخلص بس. طيب ماشي. طيب، التأويل الآخر وهو الصحيح، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قالوا: إن معنى يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهل عليه أي يتألم ويتأذى بنوحهم عليه، يتألم ويتأذى بنوحهم عليه. ما معنى ذلك؟ يعني أنه إذا نيح عليه هو في قبره مات يتألم ويتأذى، وإن لم تكن هناك حقيقة العذاب الذي هو العذاب بالنار، واستشهدوا على ذلك بما جاء عند البخاري من حديث النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، يعني تنوح. قال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ يعني يعذب بهذا، بهذه النياحة، يتألم بذلك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن أوصى بالنياحة فإنه يؤخذ بذلك أيضا، لأنه أوصى بأمر محرم. نعم. البكاء شيء والنياحة شيء. البكاء ده رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ولده إبراهيم، ولما مات ابنته بكى النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا الرب. لكن هذا قدر زائد على البكاء، يا سبعي يا جملي، واضح؟ فالنياحة لا تجوز لأنها من قبيل التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، وهي من أمر الجاهلية، وكل أمر من أمور الجاهلية موضوع في الإسلام، وضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. يتألم، يصدق عليه أنه يتألم لكن لا يعذب. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. إذن لا بأس من البكاء، لا بأس من البكاء. هذا الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فيه: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في القبر، قال: فنزل في قبرها، فنزل في قبرها. وهذا فيه سنة عزيزة. ما هذه السنة؟ وهي أن من أتى أهله أو جامع أهله في هذه الليلة فإنه لا يسعى في إنزال الميت إلى قبره، وإنما ينزلها بعيد العهد عن الملاذ وعن الاستمتاع بأهله، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وفي الحديث جواز إدخال الرجل المرأة قبرها حتى ولو لم تكن من محارمه، مش شرط أن يكون من المحارم، أن يكون من المحارم، لكونهم أقوى على ذلك، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، ولو كان امرأة على الأب والزوج، يعني يقدم هذا الغريب على الأب والزوج طالما أنه لم يقارف، يعني لم يقرب أهله. ولذا جاء عند المستدرك، في المستدرك للحاكم: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان رضي الله عنه اللي هو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس من البكاء، لأن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب باللسان، اللسان هذا سبب كل بلاء. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. الحديث عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني مات، فكفن في كفن غير طائل، كفن قصير لا يستر كل جسده، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا أو بالليل، يعني نهى عن ذلك حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة وسنده فيه كلام لكن يشهد له ما عند مسلم، فيه دليل على النهي عن دفن الميت بالليل، أنه قال لا تدفنه، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، أنه للتحريم. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله، لماذا؟ لهذا النهي، ولرواية مسلم زاجرا، يعني نهى أن يخبر الرجل بالليل. والقول الثاني أنه يجوز الدفن ليلا ولا نهي في ذلك ولا كراهة في ذلك، لا تحريم ولا كراهة، وهو قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم. طب كيف ردوا دلالة هذا الحديث؟ هم لا يردون الحديث، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عندنا الجمع بين الأحاديث يكون بالتوفيق بينهما، أو بحمل هذا على صورة وهذا على صورة، أو بالنظر إلى الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من طرق الجمع، لا نضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. فقالوا هذا النهي إنما هو محمول على صورة معينة، ما الصورة؟ حتى يصلى عليه، النهي فيما إذا لم يصلى عليه، أو قل عدد المصلين عليه، أو كنا نحتاج للانتظار به لنجد له كفنا مثلا يكون سابغا على جسده. إذا تحققت هذه الأمور صار النهي عن دفن الميت بالليل واردا. طيب إذا لم تتحقق هذه الأمور، يعني وجدنا من يصلي عليه ووجدنا له كفنا واجتمع الناس ولم يكن هناك ما يفوت على الميت من مصلحة، فلا كراهة، لا كراهة في ذلك. طيب هذا دليل. الدليل الثاني ما جاء في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أو الرجل الذي دفن في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني، يعني أخبرتموني، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على جواز ذلك أيضا أن أبا بكر دفن ليلا رضي الله عنه، أبو بكر خليفة المسلمين دفن ليلا رضي الله عنه، جاء عن عائشة في صحيح البخاري ودفن أبو بكر قبل الصبح، يعني قبل صلاة الصبح. قال الحافظ وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز، لأنهم ما أنكروا ذلك. إذا متى يصدق النهي أو متى تصدق الكراهة؟ إذا تحققت هذه الأمور، يعني فات حق من حقوق الميت، وإلا فلا كراهة. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل في غزوة مؤتة هو وغيره من أفاضل الصحابة. قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال أخرجه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. لما جاء نعي جعفر يعني خبر موته، جاء خبر موت جعفر، وسبق أن قلنا النعي في أصله جائز، يعني أنك تخبر الناس بموت فلان هذا جائز، لكن لا تعدد المناقب، فلان ابن فلان أخو الطبيب فلان وعم الدكتور فلان، وهذا من نعي الجاهلية. فلما جاء خبر موته رضي الله عنه حين قتل في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني أعدوا لهم طعاما، فقد آتاهم ما يشغلهم، يعني جاءهم مصيبة تشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم، فأعينوهم على ذلك. فهذا فيه دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت في مصيبتهم رفقا بهم طالما أنهم مشغولون بهذه المصيبة. هذا هو الأصل وهذه السنة. طيب، خلاف ذلك بدعة، وخلاف ذلك خلاف السنة، وهو أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام للمشيعين. أهل الميت يقومون بصنع الطعام للمشيعين، يعني جاءهم من يعزيهم. ففي بعض البلدان تجد أهل الميت يذبحون ويصنعون طعاما، وكل هذا خلاف السنة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدعة. ثم إنه إعانة على أمر جاء النهي عنه، وهو الاجتماع عند الميت بعد دفنه، فهذا من النياحة كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم قد طعن في إسنادها. جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه، يعني أن يصنع أهل الميت طعاما للمجتمعين، نعد ذلك من النياحة، نعد ذلك من النياحة. أما إن كان زيارة أهل الميت لمجرد المواساة والتعزية دون إسراف ودون إقامة مآتم وإحضار هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من المقرئين، إن خلت التعزية من ذلك ودون صنع طعام من أهل الميت للمعزين، إن خلى الأمر من ذلك فهذا مباح، هذا مباح. وأما إن وجد هذه المحاذير فهو من البدع وهو حرام، كما قال الشافعي، قال: وأكره المآتم، يعني ما نراه موجودا في بعض البلدان. الحمد لله ما زلنا ننبه على ذلك في بلدتنا، حتى يعني كادت هذه البدعة أن تنقرض بفضل الله، إنشاء الصوان والإتيان بالمقرئين وغير ذلك والإسراف. الميت أولى بهذه الأموال، وأهل الميت أولى بهذه الأموال. اللي من النياحة لا، ده ثابت، هذا ثابت. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعني للزيارة أو لتشييع ميت، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أما الحديث الأول فرواه مسلم، حديث صحيح، وأما الحديث الآخر ففيه ضعف من جهة الإسناد، ففيه قابوس ابن أبي ظبيان وهو متكلم فيه، قال أحمد ليس بذاك، وقال ابن معين ضعيف الحديث. لكن هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان ما يقال عند دخول المقبرة، ما تقول عند دخول المقبرة؟ تقول: كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أهل الديار، فهم أهلها وهم ساكنوها. وأنت إذا دخلت دار إنسان فأنت تحترم وتجل، لا تفعل في هذه الديار ما يغضبه، كما نرى من بعض الناس يجلس على قبر أو يشعل سجارة أو غير ذلك، هذا كله يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا زار دار هؤلاء. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، طبعا عطف النبي صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن أعلى درجة من المسلم. عندنا المراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه القبور فيها مؤمنون وفيها مسلمون عصاة يعني اقترفوا بعض الكبائر، وفيها مؤمنون حققوا الإيمان، وفيها محسنون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. إن إن شاء الله بكم للاحقون، وهذا أمر لا بد أن يقع، لأن الموت أمر محقق. ولذا بعض أهل العلم قال إن التعليق بالمشيئة هنا إنما هو من باب ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بكم لاحقون، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق ذلك على أمر قد يقع أو مشيئة تعني أن الأمر قد يقع وقد لا يقع، وإنما هو تعليق تحقيق، يعني هذا لابد أن يقع. أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنلحق بكم في الوقت الذي يريده الله ويشاء، ولا نعلم هذا الوقت، لأن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن عباس، لكن قلنا هذا لا يصح فيه ضعف، قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، يعني من سبقنا، ونحن بالأثر، يعني تابعون لكم. فهذا فيه استحباب الدعاء بذلك. وهو من العمل الذي ينتفع به الميت أن تدعو له. واضح أن الأحاديث في الدعاء للميت لم يرد في الأحاديث قراءة القرآن للميت، يعني أنا أروح المقابر عشان أقرأ الفاتحة على روح فلان، أو هؤلاء الذين يمرون على القبور يقرأ ثم يأخذ بعض المال، هذا كله من البدع. القرآن نزل لإنذار الأحياء، لينذر من كان حيا، هكذا قال الله عز وجل عن كتابه، وليس للقراءة على القبور. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. هذا الحديث صحيح ثابت، أما الأول فعند البخاري، والثاني كذلك الذي عند الترمذي، صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، يحرم سب الأموات ويحرم الوقوع في أعراضهم. طيب، هل هذا يصدق على جميع الأموات، المسلم منهم والكافر؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا: لأن الأموات الألف واللام للعموم، فتصدق على كل ميت. وبعض أهل العلم قال: هذا مختص بأموات المسلمين، بأموات المسلمين لا بأموات الكافرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني الله عز وجل يحاسبهم على أعمالهم، إن أحسنوا عاملهم بالحسنى، وإن أساءوا فهم في مشيئة الله تبارك وتعالى. قالوا: هذا يشعر بأن النهي إنما هو عن أموات المسلمين. وفريق ثالث فصل فقال: أموات الكفار لا يرحمكم الله، أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم، وهذا معنى السب، يعني كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم، لأن قد يكون قريبه مسلما فيتأذى بذلك، فيكون الأمر ليس لذاته، النهي ليس لذاته وإنما هو لغيره. وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه بحال، لأن هذا سيكون من باب الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهته، وهذا أشد. إذن هو منهي عنه على كل حال، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا كان آخر حديث في كتاب الجنائز. يبقى بعد ذلك الكتاب الذي بعده هو كتاب الزكاة، يعني نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، لكن سنرجئ كتاب الزكاة لأننا سنجعل ما تبقى من دروس لنا في هذا الشهر، شهر شعبان، في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. شرحناه قبل ذلك من أكثر من كتاب، البلوغ وكذلك الفقه الميسر، فإن شاء الله نشرحه من كتاب منهج السالكين الدرس القادم إن شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم. طيب هذا أفضل إلى ما قدم، يعني أنت تحذر من البدع في أمور ستة كده ليست من الغيبة، يعني التعريف، فلان يقول لك مين فلان، تقول له القصير، فلان القصير اللي واقف هناك، أنت من باب التعريف وليس من باب التعيير والسب والانتقاص، ماشي؟ أو كذلك الشكوى في القاضي، أو من باب التحذير، واضح؟ تعريف بفسقه لأنه مجاهر بالفسق، لكن هذا مات وانتهى، انتهى أمره. تتحدث عما وقع فيه من البدع إن كانت منتشرة وموجودة في كتب أو لازال الناس يصنعونها، أما هو فربما وضع رجله في الجنة عفى الله عنه، فتحذر من فعله، واضح؟ الله أعلم. سيدنا في حاجة عايز أسأل عليها، حتة الركوع والقيام والركوع، الإمام بيقول سمع الله من حمده، هل المأموم يقول سمع الله من حمده؟ يجمع بين الاثنين، يجمع بين الاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، واضح؟ وبعض أهل العلم قال لا، إنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النص الصريح جاء بذلك، وهو وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فجعل سمع الله لمن حمده الإمام يجمع بين الاثنين، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، يعني لا يجمع بينهما، وده أقرب لظاهر الحديث. نعم. الحديث ده الشارح هنا ذكر يعني ان قد يشكل بهذا الحديث على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الاموات. لفظ الحديث عند البخاري مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، يعني ذكروا مساوئه بعد موته فوجبت له النار، وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فبعض أهل العلم قال هذا الحديث فيه دليل على ذكر المرء بعد موته، ذكر ما كان عليه من شر أو خير للحاجة، ولا يكون هذا من باب الغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. لكن أهل العلم أو من أهل العلم من قال يعني هذا ربما كان مشهورا بفسقه وفساده، فيخشى أن يقتدى بشره، فيكون هذا من باب التحذير. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وكأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال والله أعلم. وقال ذلك الإمام النووي والقرطبي وابن حجر وغير ذلك أو غير هؤلاء من أهل العلم. فده قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقيت عين مخصوصة لا تعمم. بارك الله فيكم.